السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من لقاءات برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء طيبا مباركا ما فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيه ما ينفعنا وأن ينفعنا فيه بما علمنا. نسأله اللهم من فضله أن يزيدنا علما في هذه الأوقات الشريفة وفي هذا الشهر الفضيل الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه على العلم وعلى الفهم عن دين الله سبحانه وتعالى وعن تدارس القرآن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدارس القرآن كل عام في رمضان مع سيدنا جبريل عليه السلام. التراويح في المسجد في البيت كمان 10 ولا لا؟ طبعا مش شرط، طبعا خالص خالص ان التراويح تكون 21 ركعه. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت السيده عائشه في حديثها الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعه، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب، امبارح كنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن الايات التي وقع فيها بعض الصحابة في الفهم الخاطئ للآية، وانتهينا من هذه المسألة وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرد عليهم أو كيف كان الصحابة يردون على التابعين في تصحيح المفاهيم المغلوطة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن الآيات اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى اللي الناس بتفهمها غلط، بل هناك من الناس من يلقون إلينا الشبهات والشكوك في هذا الفهم لهذه الآيات، فبالتالي يلبس علينا ذلك. تعالوا نشوف أول آية معانا في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هذه الآية في سورة البقرة اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا مثيلتها في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إلى آخر الآيات. هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر أربع طوائف. أول طائفة الذين آمنوا وهم هذه الأمة، يعني أمة الإسلام والتي الأمة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة الثانية اللي هم اليهود الذين هادوا والنصارى والصابئة. ذكرهم الله سبحانه وتعالى ونفى عنهم الخوف والحزن وأثبت لهم الثواب والأجر. اليهود والنصارى معروفين. طيب والصابئة، كلام أهل العلم في موضوع الصابئة ده كتير جدا، خلاص؟ منهم من يقول أن الصابئة هم عبدة الكواكب الذين مر بهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين وهو قادم من أرض العراق، وناظرهم المناظرة المشهورة اللي هو قال فيها هذا ربي هذا أكبر وكذا وكذا، خلاص؟ إذن هذا قول من الأقاويل، أقاويل العلماء، منهم الصابئون. قالوا إن الصابئون دول هم القوم اللي هم كانوا بيعبدوا الكواكب، وإن سيدنا إبراهيم كان بيناظرهم وما إلى آخره. منهم من قال من العلماء أن الصابئة أو الصابئون إن هم دول ناس بيعبدوا الملائكة، ومنهم من يقول هم قوم ولا على اليهودية ولا على النصرانية ولا على الإسلام، ولكن هم على دين الفطرة، على دين الفطرة اللي هو التوحيد يعني، فليسوا على شيء من هذه الأديان المشهورة أو الرسالات السماوية المشهورة من اليهودية أو النصرانية أو ما إلى آخره. ومن العلماء من يقول أنهم طائفة من النصارى على التوحيد، يقال لهم الصابئون، يعني هم نصارى بس إيه، بس موحدين، فيقال عنهم صابئون. والذي يظهر أن أو يعني بنقول إيه أصح الأقوال، إن الصابئة ولا هم نصارى خلاص، ولا هم يهود ولكن هم أناس على الفطرة ولم تبلغهم دعوة أي نبي. والدليل على ذلك أو يعني هم زي ما بيقولوا إيه بيقال عنهم كمان إن هم كفروا يعني. فالكفار كانوا بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو بقى محمد يعني إيه يعني كفر بآلهتنا، فبالتالي هو ما بقاش فيه إله. والذي يظهر زي ما احنا قلنا أن الطائفة اللي هم على الفطرة هم الذين نسب الله لهم الأجر والثواب، اللي هم مين؟ اللي هم توحيدهم على الفطرة ونسى عنهم الحزن والخوف. لكن اللي بيعبدوا الكواكب واللي بيعبدوا الملائكة واللي بيعبدوا كذا واللي بيعبدوا كذا دول لا ثواب لهم على الإطلاق. طيب هذه الآية إيه وجه الشبهة فيها؟ يعني احنا بنقول آية قالوا عنها شبهات أو احنا فاهمينها غلط. إيه وجه الشبهة في هذه الآية؟ الشبهة اللي في هذه الآية إن بعض الملبسين وبعض المدلسين قالوا شوفوا الله سبحانه وتعالى بيقول إيه على اليهود والنصارى وبيقول إيه على الصابئون من جماعهم مع أهل الإيمان، هم بيقولوا كده، بيقولوا شايفين أدي اليهود وأدي النصارى وأدي الصابئون كلهم جمعوا مع أهل الإيمان وإن هم كلهم إيه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأن كلهم أديان سماوية والله سبحانه وتعالى يتقبل منهم جميعا، فبالتالي ولا نكفر يهودي ولا نكفر غيره. ليه؟ لأن هو زي بيتعبد إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والشرائع مختلفة والأنبياء مختلفون لكن كلهم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. هم يحتجون بهذه الآية والآية اللي في مثيلا لها في سورة المائدة. نقول هذا والله كذب، هذا والله كذب واضح جدا جدا كوضوح الشمس في واضح النهار زي ما بيقول. ليه؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أحوال الأمم في القرآن وبين مصيرهم من الثواب والعقاب. فلما بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى إلى قومه لم يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به موسى إلى قومه. نركز بقى دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى لما بعث سيدنا موسى إلى قومه هل كان يقبل بعد مجيء سيدنا موسى أي دين يدين به الناس إلا دين سيدنا موسى؟ لا. فلما بعث عيسى عليه السلام لم يقبل من أحد من اليهود اللي هم كانوا أمنوا سيدنا موسى، لم يقبل من أحد من اليهود أي دين سوى ما إلا يعني ما جاء به عيسى عليه السلام. ولذلك لما بعث الله سبحانه وتعالى عيسى قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. يعني إيه؟ يعني في مجموعة أمنت بسيدنا عيسى عليه السلام ومجموعة كفرت. من بقى المجموعة اللي كفروا؟ اللي هم اليهود. فاللي ما قبلوش اللي جاء به الذي جاء به عيسى عليه السلام وقالوا عنه ان هو ابن زنا هؤلاء هم الكفار من بني اسرائيل. احنا فهمنا كده القصه ان الله سبحانه وتعالى عندما بعث سيدنا موسى لم يقبل اي دين الا سيدنا موسى. طيب لما بعث سيدنا عيسى لم يقبل اي دين الا شريعه سيدنا عيسى. خلاص. طب لما سيدنا عيسى بعث في ناس امنت بيه اللي هم الحواريين وغيرهم وفي ناس كفروا بيه، مين اللي كفروا؟ اللي هم ايه؟ اليهود. اذن الذين بقوا على دين اليهوديه ولم يؤمنوا بعيسى هم الكفار من اليهود مش كل اليهود. خلاص. لان في يهود قالوا سيد عيسى يبقى دول بقوا ايه؟ بقوا مؤمنين في وقتها. يبقى دي نقط لازم نفهمها يا جماعه عشان لما حد يبدا ينظرنا او يتكلم يبقى احنا فاهمين احنا بنقول ايه، يبقى احنا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. خلاص. يبقى دول ايه اللي امنوا سيدنا عيسى من اليهود والمؤمنين. طيب مين بقى الكفار من اليهود؟ اللي هم بقوا على دين اليهوديه. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله من احد دينا سوى ما بعث به سيدنا محمد، بدليل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، بدليل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق، بدليل الله سبحانه وتعالى أيضا قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والصفحة دي كلها في سورة البقرة إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه إيه؟ أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إلى آخر الكلام أو إلى آخر الآية. خلاص. إذا بعدها على طول الله سبحانه وتعالى قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى. يبقى إيه العلاقة ما بين الاثنين؟ العلاقة ما بين الاثنين إن إحنا بنحكي أهو يا جماعة إن الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى العلاقة إيه؟ العلاقة إن ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول إن الإسلام هو دين الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقبل، وإن هو أصلا كان دين سيدنا إبراهيم خلاص كده. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيذكر على طول بيقول إيه؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هما مش معنى أو نصارى، كلمة أو هنا لازم تاخدوا بالكم منها برضه، كلمة أو هنا مش معناها يتكونوا يهودي يتكونوا نصارى، لا المعنى مش كده. المعنى هنا للتقسيم. يعني ايه للتقسيم؟ يعني اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى. لازم برضه نفهم او هنا معناها ايه، خلاص كده. طيب يعني بمعنى صح ايه؟ او هنا ليست للتخيير ولكن للتقسيم، افهموها. او هنا في هذه الآية ليست للتخيير، يعني يا إما تبقوا أي مشكلة ما تبقوا يهود أو تبقوا نصارى، لا لا لا مش ده المقصد، ولكن للتقسيم، أنها قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، اللي هو لسه كان بيتكلم عنه، إذا قال له ربه إيه؟ أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى للمؤمنين؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. وأيضا قال في موضع آخر لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن كل ده واقع على مين؟ واقع على الناس اللي كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا دين الإسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده أن يتبعوه. يبقى لا محالة أن هؤلاء إيه؟ هم الذين هم الكفار اللي هم إيه؟ أولئك هم الكافرون حقا. فمنهم من هؤلاء الناس بقى اللي بيروجوا بقى دلوقتي خلاص، اللي هو بقى بيروجوا الأفكار بقى بتاعت إيه اللي هو إيه المشكلة، وده نبي وده نبي وده نبي، ودي شريعة ودي شريعة ودي شريعة، وكل واحد يعبد اللي هو عايزه وهكذا. هذه الدعوة للأسف اشتدت جدا لإقناع الناس إن كل الدين واحد وإن الدنيا كلها بيس، وإيه المشكلة أنا ليا كذا وأنت حر وأنا حر، وحوار الأديان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. صلى الله عليه وسلم قال ذلك، مفيش حد هيسمع بي من اليهود ولا النصارى طالما أنا جيت، وطالما سمع بي وما أمنش بي يبقى ده ملوش مصير إلا النار. ويقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو لما وسعه إلا اتباعي. وقال الله سبحانه وتعالى استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن هذه آية من الآيات التي ألقوا فيها شبهات وأقنعونا بمعنى غير المراد منها إطلاقا. نأتي آية أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة ألقوا فيها علينا شبهات، وهي تركوا ما جاء به أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام، تركوا التوراة وتركوا الإنجيل وتركوا الذي جاء به، أو تركوا التوراة الذي جاء به أنبياء اليهود وأنبياء بني إسرائيل. بتوصف حنان كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية اللي قبلها على طول، فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. يبقى هم سابوا، يعني عايزين نوصل الايه الايات ببعضها، هم سابوا اللي ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان هم يتبعوه، سابوا اتباعه، ولكن اتبعوا ما تتلو الشياطين. وهذا جزاء وفاقا. يعني ايه جزاء وفاقا؟ نشوف بيقول ايه. فنبذوه، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، كانهم مش واخدين بالهم، كانهم ما يعرفوش حاجه. وهذا زي ما احنا بنقول جزاء وفاقا، فمن ترك ما طولب به وهو بصدده عاقبه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بضده مما يضره. يعني ايه؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى امره ان هو يتبع مثلا شيء معين، او القران مثلا، او مثلا امره ان هو يكلفه بشيء معين، ترك هذا التكليف وهو اصلا اهل ان هو يكلف به، اهل ان هو يعمل به، خلاص كده ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه بايه بقى؟ بان هو يشغله بحاجه ضده، خلاص، والحاجه اللي ضده دي تبقى بتضره. فهؤلاء القوم تركوا التوراه والعمل بما فيها، فكان جزاؤهم ايه؟ ضد ذلك تماما، وهو غايه الكفر والباطل، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو السحر، اللي هو السحر. يبقى هم شوفوا يوصلوا الايات ببعضها، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، تمام كده؟ وهكذا بالضبط. معنى الآية السابقة ممتاز، إن اليهود والنصارى والصابئين اللي أمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هم دول اللي لخوف عليهم وهم يحزنون. بالضبط. ولذلك احنا بنقول إن الآية اللي فاتت دي من فوائدها اللي احنا لازم نتعلمها أن الله سبحانه وتعالى عدل. طالما الإنسان آمن بما أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤمن به، لابد أن يكون لا خوف عليه ولا هم يحزنون. طيب نيجي بقى هنا في هذه الآية، احنا فهمنا بقى كده خلاص يعني ايه واتبعوا هم مين اللي واتبعوا. المشكلة ان احنا لما بنحفظ القرآن يا اخوات ما بننتبهش الى الانتقال من آية من آية لآية، فتبص تلاقي نفسك ايه، انت فاهمة لغاية كأنهم لا يعلمون، ماشي، وبعد كده تبدأي في ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تفهميش بقى ان الاثنين فيما بينهم ارتباط. لا طبعا الاثنين فيما بينهم الارتباط، ان هم تركوا هذا الشيء واتبعوا هذا الشيء، تمام. طيب ممكن الاشكال بقى في الايه دي ايه؟ لما بنبص في كتب التفسير هنلاقي ان الايه دي ليها عشرات بل مئات الروايات، وللاسف عشرات الصفحات والروايات بتبنى على روايات ضعيفه جدا من الاسرائيليات لا يبنى عليها حكم في مسائل يسيره في الشرع، فما بالنا بالمسائل العظيمه زي المساله دي اللي هي مساله السحر. تفسير الآية إن اليهود اتبعوا ما تبثه وتقرأه على عهد سليمان وعلى زمن سليمان عليه السلام. يعني إيه تتلو واتبعوا ما تتلو الشياطين؟ يعني إيه بقى هنا كلمة تتلو هنا؟ يعني تقرأ؟ لا، هنا تتلو معناها تكذب وتفتري. يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي واتبعوا ما تفتري الشياطين الكذب على سيدنا سليمان. يبقى ده معنى الآية أو معنى الدخلة بتاعت الآية. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نبي الله سليمان عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى الملك والنبوة، فلم يكفر ولم يتعامل بالسحر، ولكن مين اللي كفر وتعامل بالسحر؟ الشياطين. الشياطين عملوا إيه عشان يكفروا؟ قعدوا يعلموا الناس السحر. إذن نستخلص من هذا الكلام إن تعلم السحر أمر محرم. تعلم السحر ايه؟ امر حرام بالاجماع. طيب وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وده برضو موضع الاشكال في الايه، هو ده بقى موضع الاشكال في الايه. ايه معناها؟ اللي هي ايه اللي ايه معناها؟ ما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما هنا بقى موصوله فيكون المعنى ايه؟ هكذا اتبع، يعني ايه موصوله؟ يعني بمعنى الذي، فبالتالي تبقى ايه؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما تقراه وتبثه على عهد سليمان وما كفر سليمان ولكن من كفرهم الشياطين حيث كانوا يعلمون الناس السحر والذي انزل على الملكين ببابل، اي ان هذا السحر انزل على الملكين ببابل. يبقى هنا ايه وما انزل على الملكين، يعني ما دي رجع على مين؟ على السحر. طب هما مين هما الملكين؟ اللي هما هاروت وماروت. وما يعلمان من احد، اي ان هاروت وماروت ما علموش حد السحر حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، يعني ما علموش حد السحر الا لما قالوا ايه احنا فتنة. اذا على هذا المعنى ان اليهود اتبعوا السحر اللي تقولته الشياطين حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلموهم ما أنزل على الملكين هاروت وماروت. والمعنى ده بنجد كثير من المفسرين واخدينه، ومنهم كبير المفسرين الطبري وابن كثير وطائفة كبيرة جدا من المفسرين، ولكن افترقوا في توجيه ذلك ازاي. كبير المفسرين ومن نحى نحوه اللي هو الطبري قالوا أن هؤلاء الملائكة الذين أنزل عليهم السحر ببابل كان ذلك فتنة للناس كما قال سبحانه وتعالى حتى يقول إنما نحن فتنة. فيقال كيف يقع ذلك من الملائكة؟ هو ده بقى الإشكال، لو هو فعلا دول ملائكة وهم بيقولوا إنما نحن فتنة، إزاي الكلام ده يا جماعة يقع من الملائكة اللي هم أصلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ قالوا إن الله أنزلهم اختبارا للخلق ليختبرهم، وبهذا يكونون طائعين لله غير عاصي. لما الملك ربنا سبحانه وتعالى يأمره انزل أنت هتكون فتنة للبشر، هل هم ساعتها هيعصوا أمر ربنا؟ لا، ربنا ما أمرهم بكده، تمام كده. فبالتالي قال لا، إن الملائكة دول هؤلاء من الملائكة وما نزلوا فتنة للناس بأمر الله، ولكن كان ذلك خروجا عن طاعة الله ونقوصا على الأعقاب، كما فعل إبليس على قول إن إبليس من الملائكة، من الملائكة تمام، في قول من الأقوال إن إبليس من الملائكة وشط عن أمر الملائكة خلاص. فعلى قول إن إبليس من الملائكة قالوا إن الملائكة دول عملوا كذا إيه زي إبليس كده، والصحيح طبعا المعروف الراجح أنه من الجن، أما إبليس كان من الجن فتصفى عن أمر ربه خلاص، وأبى السجود لآدم فلعنه الله وأهبطه من الجنة وأخرجه من مجتمع الملائكة. فهذا الفريق بيقول إن الملائكة دول إيه فتنوا، إن هاروت وماروت إيه فتنوا. تاني بنقول إن في فريق من العلماء قالوا إن هاروت وماروت دول ملائكة تمام نزلوا فتنة للبشر، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم إن هم يكونوا فتنة بتعليم الناس السحر ففعلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. وفريق آخر قالوا لا، الملائكة دول ما نزلوش فتنة بأمر من الله، ولكن هم عصوا الله سبحانه وتعالى. فبيقولوا الفريق ده بيقول إن هؤلاء الملائكة فتنوا، ومن أهل العلم من قال إنهم ملائكة والمعصية تتصور من الملائكة ولكن سجيتهم الطاعة لا تتصور من إيه؟ من الملائكة، أي أنهم يأتون المعصية تكلفا. يعني إيه تكلفا؟ يعني بالأمر، كما أن البشر يأتون الطاعة تكلفا، وده طبعا قول باطل، يعني ما فيش حاجة اسمها ملك يعصي ربنا سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا أن هؤلاء ملائكة ولكن الله أنزلهم لفصل الأمر ولحدوث الفرقان، لأن في هذا الوقت انتشر السحر جدا، انتشار كبير جدا وواسع جدا، وبقى الكهنة والسحرة بيلبسون الناس وبيقولوا هذا الذي يأتي به الأنبياء من طرف السماء، عندنا منه طرف الوحي ده اللي بينزل على الأنبياء ده، إحنا عندنا كمان منه طرف، وبيقعدوا بقى يتكلموا في الأمور الغيبية وكذا وكذا من خلال إيه استراق السمع. قعدوا يعلموا الناس السحر حتى يتعلم الناس الفرق إيه بين السحر والوحي، هم قعدوا إيه يعلموا، يعني بمعنى صح إن الملائكة دول نزلوا عشان يفرقوا ما بين الحق والباطل، فبدأوا يعلموا الناس السحر ويقولوا لهم شايفين السحر في فرق ما بينه وما بين الوحي. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الأقوال الثلاثة دي كلها بترجع لشيء واحد، وهو أن هؤلاء من الملائكة، أن هؤلاء إيه اللي هم هاروت وماروت من الملائكة. القول الثاني أن هؤلاء هما قبيلان من الجن كما جاء ذلك على ابن عباس، أن هما قبيلتين من قبائل الجن. والقول الثالث أنهما من البشر، وإن كلمة الملكين يقصد بها الملكين، يعني الملكين يقصد بها الملكين، يعني إن هما من ملوك الدنيا، إن هاروت وماروت دول إيه من ملوك الدنيا. وقالوا إن المقصود بهم سليمان وداود اللي هو إيه على الملكين ببابل. الملكين قالوا لا، في معنى من المعاني ان الملكين دول هم ملكين من ملوك الدنيا وهم سليمان وداود عليهما السلام، اي ان اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين اي ما تفتري الشياطين الكذب على ملك سليمان في عهد سليمان، وان سليمان بريء من ذلك ولم يكفر، ولكن الشياطين كفروا لانهم يعلمون الناس السحر. تمام، وما المفروض ده انا بشرح دلوقتي القول الصحيح اهو، المعنى الصحيح اهو، المعنى الصحيح ان الملكين اللي هم هاروت وماروت، تمام، قصدي ان الناس اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ونقف عند الجمله دي ونقول وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني انه لم ينزل السحر على الملكين داوود وسليمان، ده على القول الايه الثالث، ولكن هاروت وماروت من الشياطين يعلمون الناس السحر الذي لم ينزل على الملكين ببابل. وهذا هو القول الاقرب الى ما جاء في النصوص بعصمه الملائكه، ان هاروت وماروت مش ملائكه، ولكن هاروت وماروت من الشياطين يعلمون الناس السحر الذي لم ينزل على الملكين ببابل، اللي هو ايه اللي هما داود وسليمان. اذا هذه الايه، ما احنا بنقول اهو، ما هو القول الاخير اللي انا قلته ده هو ده اقرب قول الى الصحه، ان هي ايه، ان الايه بقى معناها ايه، واتبعوا ما تتلو الشياطين، اللي هما مين اللي اتبعوا؟ اليهود، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اي واتبعوا ما تفتري الشياطين والكذب على ملك سليمان. هم الشياطين قالوا ايه على ملك سليمان؟ او في عهد، يعني ايه على ملك سليمان؟ مش على ملكه كملكه، لا، يعني على عهد سليمان. عايزين نبسط الايه دي يا جماعه كمعاني، لان فعلا كتير جدا جدا فينا مش فاهمها. يبقى اليهود اتبعوا اللي افتراه الشياطين على عهد سيدنا سليمان، وقالوا سيدنا سليمان كفر لانه كان بيعلم الناس السحر، خلاص كده، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كانوا بيعملوا ايه؟ يعلمون الناس السحر. وقفي، خلاص. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ها يعني ايه؟ يعني ما يعني هاروت وماروت دول قالوا ان هم ايه؟ ان هم شياطين وليسوا ملائكه. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يبقى ايه؟ يبقى الشياطين، ها، اللي هم هاروت وماروت دول ما انزلوش السحر على الملكين اللي هم داوود وسليمان، ولكن هاروت وماروت دول من الشياطين وهم اللي علموا الناس السحر الذي لم ينزل على الملكين ببابل. يبقى احنا كده متهيألي، ها، وضحت ماشي، انما نحن فتنة فلا تكفر. طب ايه المشكله؟ طب ما هو ممكن الشيطان جدا. طب ما هو الشيطان قال لسيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، قال له ايه؟ قال له هقول لك حاجه تتخلص بيها مني، اقرا ايه الكرسي قبل ما تنام وكذا، هتلاقيني خفيت وهتلاقيني مش موجود. لو لما حكى سيدنا ابو هريره للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صدقك وهو الكذوب. اذا هذا الفهم لهذه الايه مهم جدا، ان احنا نفهم ان طبعا زي ما احنا قلنا ان الامر فيه خلاف، ان شيخ المفسرين قال انهم ملائكه ولكنهم نزلوا فتنه من الله سبحانه وتعالى، واحنا بنقول ممكن جدا يبقى المعنى وهو المعنى الاخر او المعنى الذي يمشي مع ويتناسب مع عصمه الملائكه من الخطا والزلل، انهم ليسوا من الملائكه ولكنهم شياطين. ايضا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا، بل في مواضع أخرى وليست في سورة البقرة فقط، تعالوا نشوف في برضو مسألة خلافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ماشي، قبل ما اشتغل في الشغل الجديد، هي الأخت بتقول السحر ده كفر وإن المفروض الناس تبطلوا، ليه ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملكين أو زي ما احنا نقول اثنين حتى لو هم شياطين يعلموا الناس السحر؟ ممكن توضيح، طبعا ممكن توضيح، ليه الله سبحانه وتعالى أصلا خلق إبليس؟ ليه اللي طب ما إبليس بيعلم الناس كل الرذائل، بيعلمهم الزنا وبيعلمهم السرقة وبيعلمهم القتل وبيعلمهم الجحود وعقوق الوالدين، ولكن هذه الفتن تنزل اختبارا، وهكذا سينزل المسيح الدجال في آخر الزمان اختبارا، وتنزل الأمراض اختبارا، وهي اختبارات. تمام؟ هذا القول اللي أنا قلته اللي هو وما أنزل لما أفصلها، ده حسب القول اللي أنا كنت بفصلها ساعتها، مش كل الأقوال يا جماعة أنا قلت نفصل فيها وما أنزل. لا، ارجعوا لسماع الكلام تاني علشان تفهموه كويس، الموضوع عايز يتسمع أكتر من مرة. تعالوا نشوف قضية آدم وإبليس. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. تمام. هذه الأربعة مواضع أولا ذكرت في سبع مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، فامتنع إبليس عن السجود لآدم. أربع مواضع منهم في كتاب الله سبحانه وتعالى ما قد يوهم أن إبليس من جملة الملائكة، وده في الأربع آيات دول. الآية الأولى في سورة البقرة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. كل هذه المواضع أربعة مواضع فيها قد يوهم للمستمع أو لقارئ القرآن أن إبليس كان من الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس، وهذا استثناء. ولكن هذا الذي يتوهمه كثير من الناس هذا غير صحيح. إيه اللي بيبين الكلام ده غير صحيح إن هو من الملائكة؟ ثلاثة مواضع أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا القرآن بيفسر بعضه بعضا وهذا أعلى أنواع التفسير. إيه بقى هي المواضع دي؟ أول موضع في سورة الأعراف عندما بين الله سبحانه وتعالى مادة خلق إبليس. يبقى احنا دلوقتي عندنا أربع مواضع بنفهم منها فهم خطأ أنه من الملائكة، وثلاث مواضع بنفهم منها مادة خلق إبليس. يعني إيه؟ شوفوا الآية في سورة الأعراف، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى ده تصريح إيه بقى؟ ده تصريح لفظي بأن إبليس خلق من النار والملائكة لم تخلق من النار. يبقى أنا دلوقتي عندي تاني أربعة مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى بتقول أو مش بتقول أنا قد أتوهم فيها أن إبليس قد إيه؟ قد يكون من الملائكة. وهناك ثلاثة مواضع بترد على فهمي ده، فبيقول هنا في سورة الأعراف أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى إبليس مخلوق من إيه؟ من نار. وهل الملائكة خلقت من نار؟ لا. الآية الثانية أو الموضع الثاني، إذ قال ربك للملائكة اللي هي في سورة الصاد، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى أيضا هذا موضع آخر في سورة صاد بيرد على فهمنا إن إيه؟ إن إبليس خلق من أو من جنس الملائكة. الموضع الثالث وهو أكثر موضعا في الصراحة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إلا إبليس فكان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى إيه؟ إبليس إيه؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من جملة الجن، بل هو أبوهم، وهذا كثير على كثير من أقوال أهل العلم. أما الاستثناء في قوله إلا إبليس، فبنقول عليه إن الاستثناء ده ليس من قبيل الاستثناء المتصل. في حاجة اسمها استثناء متصل واستثناء منفصل، فده مش من الاستثناء المتصل وإنما هو من الاستثناء المنفصل المنقطع، بمعنى لكن. الاستثناء المنقطع يعني إيه؟ إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. تاني الحتة دي، إحنا بنقول إن في أداة الاستثناء حاجة اسمها، أو في الاستثناء عموما حاجة اسمها استثناء منفصل واستثناء منقطع. يعني إيه إن استثناء متصل؟ استثناء متصل يعني لما يبقى المستثنى منه هو نفس جنس المستثنى، تمام؟ الاستثناء المنفصل لا، إنه يبقى الجنس إن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. بمعنى وبالمثال يتضح المقال. مثلا مثال الاستثناء المتصل لما أقول إيه: جاءت المعلمات إلا فاطمة، يبقى ده استثناء إيه؟ متصل. ليه؟ لأن فاطمة من ضمن المعلمات. لكن لما أقول جاءت المعلمات إلا الرجل، ها معناها إيه؟ أي لكن الرجل لم يأتي، يبقى ده إيه؟ اسمه استثناء منفصل. إذن المقصود خلاص إلا إبليس، بمعنى ولكن إبليس لم يكن من الساجدين. فاهمين كده؟ معنى قضية دي، لأن قضية إبليس من الجن ولا من الملائكة دي كبيرة واختلف فيها العلماء كتير، ولكن القول الراجح فيها أنه ليس من الملائكة بل هو من الجن قولا واحدا، بدليل أن القرآن بيّن مادة خلق إبليس فقال: أنا خلقتني من النار. وهذا يفصل النزاع ما بين العلماء في أقوالهم أنه من الملائكة أو أنه من الجن. وفائدة أخرى، طيب الحمد لله، يا ريت الناس اللي في الزوم يشاركوني في الفهم، أشعر بس إن أنتم معايا كده فاهمين ولا إيه الأخبار؟ وفيكم بارك. طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب فائدة أخرى نأخذها من هذه الآيات، أن لهذه الآيات التي تحدثت عن هذه القضية منها ما أخبر الله سبحانه وتعالى فيه أنه سيخلق آدم في المستقبل، ويأمر الملائكة أنه إذا خلقه يعني اللي هو سيدنا آدم عليهم بالسجود له، وأنه في بعض الآيات كما في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم كذا. الأمر، شوف في سؤال كويس هنا، الأمر كان للملائكة، طب هم إبليس ليه اتحاسب على ويعني على عدم السجود؟ لأن إبليس قيل أنه كان من أعبد الجن لله سبحانه وتعالى، فرقاه الله سبحانه وتعالى إلى أن وقف في صفوف الملائكة. فبالتالي شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنت مثلا ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، واحد مثلا في خمسة ابتدائي، لكن أنت شايفاه نبغة طلقة، فرحت جايباه موقفة مع ناس في كلية الطب وقلت لهم: انتم مكلفين ان انتم تعملوا لي التجربة دي وتجيبوها لي الصبح. فجاء الصبح قال لك: انا مش عاملها. هتحاسبيه ولا لا؟ هتحاسبيه. ليه؟ لان انت رأيتيه وقلت له تعالى اقف وسط الدكاترة، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، ويعني بالمثال كده الصبح المقال دي حاجة بس كده عشان اقرب المعنى، تمام كده؟ طيب في ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود، وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والسؤال: هل هناك بذلك خلاف بين هذه الآيات بين المستقبل والواقع والماضي؟ يعني إن في آيات بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إني خالق بشر من طين، يعني أنا هخلق بشر من طين، لا ما فيش. وفي آيات بتقول إن هو فعلا ساعتها بس أمرهم بالسجود، يعني هل في اختلاف ما بين إن هو كان بيخبرهم إن هم ان هو هيخلق بشر من طين، وان هو ساعتها بس قال لهم انا خلقت كذا وكذا وان انا هعمل كذا خلاص. لا، ولكن عند خلق ادم اخبر الله سبحانه وتعالى الملائكه انه سيخلق بشر من طين، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اي ان السجود هيكون امتى؟ هيكون امتى؟ بعد نفخ الروح في ادم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى اخبرهم قبل خلقه، قبل نفخ الروح فيه خلاص، زي في سوره الحج وفي سوره الاعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كذا وكذا. ودي بيقول فيها ايه؟ انه امرهم بالسجود بعد ان اعطاه الصوره الخاصه به، اي بعد نفخ الروح، وهذا كله لا منافاه فيه بين هذا وذاك. هذه ايضا قضيه يشكل علينا فهمها في كتاب الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرشدنا. نعم، في الآية السابقة الأخت بتسأل بتقول المقصود بالملكين بقى، قصدك مش بالمسلمين، سيدنا سليمان وداود، إنما هاروت وماروت من الشرطيط. هذا قول من الأقاويل، وقالوا أن هذا القول أقرب ما يكون إلى الصحة مناسبة لعصمة الملائكة من المعصية، أو من عصمة الملائكة من أنهم يعلمون الناس مثل هذه الفتنة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى، وإحنا بنقول كبار العلماء اختلفوا، أنا فقط أعرض أقوال العلماء تمام، وبنفهم الآية. طيب نيجي بعد كده، تعالوا نشوف موضع آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى وإياكم. أعوذ بالله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم، هذه الآية في سورة البقرة أيضا، يعني إحنا قاعدين شوية حلوين في سورة البقرة يعني تمام. أيضا هناك آية أخرى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله على القرآن، والله أسأل الله أن ينعمنا به يا رب. هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ظاهر هذه الآية أن الإنسان مخير، يستقبل القبلة أو يستقبل أي الجهات إن شاء، وليس ذلك مختص بجهة ولا دون جهة. يعني بمعنى أصح الإنسان براحته يصلي في أي حتة هو شايفها أنه يصلي فيها. ظاهر الآية بيقول كده ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، مش ده معنى الآية أو ظاهر الآية؟ نعم، هذا ظاهر الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية، أي أن البر لا ينال باستقبال الجهات. البر ما بينالش بإيه؟ باستقبال الجهات. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أبواب البر وأصوله التي ترجع إليها، اللي هي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر. وده بيوضح ظاهرا أن رضا الله سبحانه وتعالى ليس معناه استقبال قبلة معينة. يبقى احنا دلوقتي بنقول الشبهة اللي بتلقى على هذه الآيات إن يا جماعة مش مهمة تستقبلوا قبل. على فكرة مرة بجد حد يعني علماني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لا يؤمن بسنة وكذا، وكانت هذه مناقشته معي فقال لي يعني أنتوا تتمسكوا بالقبلة، أنتوا شرفكم القبلة دي هي الصح يعني خلاص. فالمهم طبعا يعني دخلت في جدال وحوار وكذا وكذا، قال لا طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول في كتابه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أنتوا يا جماعة مضايقين ليه على نفسكم؟ أي حتة تصلوا فيها شمال الحتة دي ما أي حتة. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يبقى مش الشطارة ولا الخير اللي أنتوا بتعملوه إن أنتوا تشوفوا يعني قبلة معينة. هذه نعم هم يلقون هذه الشبهات. طيب هذه الشبهة التي تلقى على الآية ليس معنى هذه الآيات، إحنا بقى نرد نقول ليس معنى هذه الآيات أن القبلة واسعة نختار اللي إحنا عايزينها منها أو نختار المكان اللي إحنا عايزينه، لا. ولكن إذا عرفنا سبب النزول عرفنا المراد من الآيات. سبب النزول هو اللي هيبين لنا المراد من هذه الآيات. نزلت هذه الآية لأسباب متعددة صحيحة، من هذه الأسباب أسباب كثيرة منها بقى من هذه الأسباب. أول سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس اللي هي قبلة اليهود 6 شهور، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى باستقبال الكعبة، فوقع ذلك في نفوس بعض المسلمين، وكذلك أيضا أردف بهذه القضية اليهود فقالوا يعني إيه؟ يعني اليهود بقى مسكوها لنا بقى، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ليه سابوا بيت المقدس كقبلة واتجهوا إلى الكعبة بعد ذلك كقبلة. فخاف بعض المؤمنين على صلواتهم السابقة اللي قصدوا بها بيت المقدس، هل هي مقبولة ولا مش مقبولة، هل هي صحيحة ولا مش صحيحة، هل ربنا هيقبلها ولا مش هيقبلها. تمام؟ فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أنها مقبولة، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا إيمانكم بمعنى صلاتكم، يعني صلاتكم اللي انتوا صليتوها لبيت المقدس في قبلة بيت المقدس ما ضاعتش عليكم. أما هؤلاء اليهود فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني ايه؟ عارفة كده لما ايه؟ لما ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، لما انت مثلا يجي لك إيه ابنك ويقول لك ايه يا ماما ده مش عارفة مين بيقول لي انت ليه مثلا يعني ما طلعتش الأول مثلا، فانت ايه؟ ترد على ابنك بقى فتقولي له ايه؟ انت مالك؟ خلاص كده انا اللي قلت له ما يطلعش الأول مثلا. ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين وما كان الله ليضيع إيمانكم، وبيقول لليهود ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. بيرد على اليهود وبيقول لهم إيه؟ مش معنى يعني بمعنى أصح إيه؟ إن قبلة الله سبحانه وتعالى وأينما تولوا فثم وجه الله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمركم أين توجهوا وجوهكم، وأنا الله أمرت المؤمنين إن هم يغيروا الإيه؟ الوجهة بتاعتهم مش من دماغهم ولكن بما أمرتهم به. يبقى إحنا عايزين نفهم حاجة يا جماعة، إن موضوع تغيير القبلة كان فيه ردين من الله سبحانه وتعالى، رد على المؤمنين اللي قعدوا زعلانين وهنعمل ايه في الصلوات اللي صليناها ناحية بيت المقدس وكذا وكذا، ورد على اليهود اللي مسكوها المؤمنين وقعدوا يقولوا لهم انتوا عاملين تغيروا القبلة بتاعتكم شوية يمين وشوية شمال ومش عارفين تروحوا فين ومش عارفين تجوا منين، فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قال لهم ايه؟ ها؟ قال لهم ولله المشرق والمغرب، انا اللي اقول لان انا صاحب المشرق وانا صاحب المغرب، انا اللي اقول يصلوا فين وما يصلوش فين، مالكوش انتوا دعوة. يبقى ده المعنى، وهذا كان سبب نزول هذه الآيات. يبقى ده من باب الرد عليهم، لكن مش معناه أبدا إن الإنسان مخير في استقبال القبلة اللي بيصلي إليها. ده سبب من أسباب النزول. سبب تاني من أسباب النزول، نزلت هذه الآية مرة أخرى، يعني نزلت سماء تاني، نزلت هذه الآية تاني بسبب آخر. لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر في ليلة ظلماء فخفيت عليهم القبلة، القبلة استخبت مش شايفينها مش عارفينها يعني، فصلى كل رجل منهم بحسب اجتهاده، كل واحد صلى في الحتة اللي هو عايزها، وخطوا خطوطا بحسب ما استقبلوا، كل واحد خط اللي هو هيصلي فيه قبلة بتاعته يعني. فلما أصبحوا تبين لهم أن صلوا إلى غير القبلة، هم بالليل والدنيا ظلمة مش شايفين القبلة صح ولا عارفين يحددوها، فلما صبحوا الصبح لقوا كل واحد خط في حتة، قالوا لا ده كلنا إيه صلينا إلى غير القبلة. ف فلما رجعوا من سفرهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. عشان كده العلماء قالوا أن من اجتهد الاجتهاد المعتبر الصحيح في طلب القبلة فخفيت عليه فصلى إلى غيرها، فساعتها هنقول له ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني بمعنى أصح إيه؟ أنت اجتهدت، خفيت عليك القبلة، اجتهدت على قد ما تقدر، حاولت أن أنت تعرفها، صليت صلاتك قبلت. ولله هنقول له ساعتها إيه؟ ولله المشرق والمغرب. ده الحالة دي لما يكون الإنسان في سفر وما لقاش حد يتعرف منه على القبلة، ولم يجد مدن ومساجد تعرف القبلة فين، فهو بيجتهد. ففي هذه الحالة نعمل هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. أيضا هذا سبب من أسباب نزول هذه الآية. بقى مش معناها أن احنا إيه نصلي في أي حتة بقى وكل واحد يصلي في قبلة براحته عشان أينما تولوا فثم وجه الله، طبعا هذا كلام باطل. أيضا هذا سبب منها، سبب من أسباب نزول هذه الآية. السبب الثالث من أسباب نزول هذه الآية جاء عن ابن عمر كما جاء في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في صلاة السفر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو راجع من مكة إلى المدينة. يعني إيه بيصلي على راحلته وهو راجع من مكة إلى المدينة؟ يعني القبلة فين؟ القبلة في ظهره صلى الله عليه وسلم. وهذا تأويل ابن عمر لهذه الآية. إذن في السفر يجوز للإنسان إن هو يصلي النافلة فقط، الفرض لا، النافلة يجوز أن يصلي النافلة بأي اتجاه شاء بحسب اتجاه الراحلة. أنا العربية ماشية على الطريق ما عرفش هي ماشية في أنهي اتجاه، قبلة ولا مش قبلة، يبقى احنا بنقول إيه؟ استقبال القبلة شرط في صلاة الفرض، لكن في صلاة النافلة طالما أنا على سفر ليس شرطا لك أن تستقبلي القبلة، ولكن تستقبليها بقدر الإمكان. فاستدل ابن عمر بهذه الآية وقال أن هذا تأويل هذه الآية. إذن ليه بقى؟ ليه إحنا قلنا؟ لكن إحنا حتى في علماء قالوا إن يستحب عند الانتقال في سفر في صلاة النافلة إن الإنسان إن الإنسان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام وبعدين يمشي بقى في أي حتة حتى لو مش مستقبل القبلة. وكذلك في الفريضة إذا لم يستطع استقبال القبلة أو لا يستطيع أن يصلي واقفا مثلا فيصلي في مقعده، وكذلك في صلاة الخوف. كل دي كانت أسباب صحيحة لنزول هذه الآية. إذن هذه الآية ليست في مطلق التخيير. الآية دي يا جماعة مش معناها أن كل واحد يصلي في القبلة اللي هو عايزه، لا، بل وجب على كل إنسان استقبال القبلة، ويؤيد ذلك الأقوال التي ذكرناها في أسباب النزول. ويؤيد ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يبقى في آية بتقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي برضو آية بتقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني قبلتك تبقى المسجد الحرام اللي هي الكعبة. إذن في كتاب الله أسرار وأسرار وآيات قالوا عنها شبهات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته وعلى الوجه الذي يرضيه عن آناء الليل وأطراف النهار بفضله ومنه وكرمه. ليس هناك أحسن ولا أفضل ولا أجمل من أنك تفهمين القرآن بفهم السلف الصالح وبفهم النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير الجزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. ننزل من الصغيرة ونصلي الفرض طبعا وجوبا صلاة الفرض لازم تصليها خارج الصيارة. وإياكم جزاكم الله عني خيرا، بارك الله فيكم وفي أعماركم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل لنا حظا وفيرا من هذه الجلسة الطيبة في هذا الوقت المبارك الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من آيات قالوا عنها شوية. السلام عليكم.